طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام، قال: وعن عائشة ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. لم يرخص، والمرخص والمسهل والشارع، أي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي: أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، رخص لنا في كذا، المرخص هو الشارع. المرخص هو ماذا؟ الشارع. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق، ولكن لهذا النهي استثناء. في الحديث الأول هو حديث نبيشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق عموما، نهى عن صيام أيام التشريق ماذا؟ عموما، في قوله: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. خبر قصد به الأمر، خبر قصد به الأمر، ومعنى أن هذه الأيام لا تصلح ماذا للصوم، لا تصلح ماذا للصوم. فالحديث الأول عام، لم يستثني ماذا؟ يوما من الأيام، لم يستثني يوما من الأيام، أيام التشريق لا تصام، كما أن عيد الأضحى وعيد الفطر لا يصام مطلقا، هكذا أيام التشريق لا تصام مطلقا، لا تصام، ما في استثناء. الحديث الثاني فيه استثناء، الحديث الثاني فيه استثناء، أي بمعنى أن أيام التشريق تصام، لكن لي يعني ماذا؟ لإنسان لم يجد الهدي، يعني حق الإنسان قارنا أو حق متمتعا، حق الإنسان قارنا أو حق متمتعا، وما عنده هدي، أو ما عنده مال، أو عنده مال لكن لم يجد هديا. قد يكون إنسان عنده مال لكن لم يجد هديا، أو يعني الإنسان يعني ماذا؟ وجد الهدي لكن ما عنده ماذا؟ مال، ما عنده مال يشتري ماذا؟ الهدي. حتى جاءت عليه أيام التشريق، حتى جاءت عليه أيام التشريق، لأن الواجب على القارن وعلى المتمتع. أما المتمتع هذا بالإجماع غير المكي، المتمتع غير المكي، وهو الذي جمع بين الحج والعمرة في سفرة ماذا؟ واحدة. جمع بين الحج والعمرة في سفرة ماذا؟ واحدة. أدى العمرة في أيام الحج، أدى العمرة في أشهر ماذا؟ الحج. تبدأ من أول شوال، تبدأ من أول شوال هذه أشهر ماذا؟ الحج. فاعتمر فيها، اعتمر ماذا فيها؟ ثم حج من عامه، فإن هذا يسمى متمتعا، فإن هذا يسمى متمتعا. أدى عمرة كاملة ثم تحلل، ثم بعد ذلك أدى ماذا؟ الحج، وكان يقصد ماذا؟ الحج، فإن هذا يسمى بالمتمتع. هذا عليه هدي بالإجماع، هذا عليه هدي بالإجماع، سواء كان من الذكور أو كان من الإناث، هذا الحج سواء كان فرضا أو كان ماذا؟ نفلا. أما ما يتعلق بأهل مكة، ما يتعلق بأهل مكة فليس عليهم هدي، ليس عليهم ماذا؟ هدي. والثاني هو ما يسمى بالقارن، وهو الذي قرن بين الحج والعمرة، قرن بين الحج والعمرة في سفرة ماذا؟ واحدة، بمعنى أنه أهل بالحج في أشهر ماذا؟ الحج، فطاف وسعى وبقي على إحرامه، أي لم يتحلل، لم يؤدي عمرة ماذا؟ كاملة مستقلة، فيريد أن يؤدي ماذا؟ الحج، نوى الحج والعمرة، قال: لبيك اللهم بحج وعمرة، فإن هذا قارن، فإذا طاف وسعى بقي في إحرامه، بقي في إحرامه، لا يتحلل من إحرامه إلا في يوم ماذا؟ النحر، وهو ما يسمى بالتحلل الأول، ثم التحلل ماذا؟ الكامل، إذا طاف طواف ماذا؟ الإفاضة. هذا يسمى بالقارن. القارن جماهير العلماء أن عليه هدي، المسألة ما فيها إجماع، لكن جماهير العلماء أن القارن يلزمه ماذا؟ الهدي، وهذا هو ماذا؟ الصحيح. أما المتمتع فهذا محل إجماع، أنه يلزمه الهدي إذا لم يكن ماذا؟ مكيا، إذا لم يكن مكيا، بخلاف المفرد. المفرد ما يلزمه الهدي بالإجماع، المفرد لم يلزمه ماذا؟ الهدي بالإجماع، سواء كان آفاقيا أو كان مكيا، سواء كان آفاقيا أو كان مكيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة وهكذا ابن عمر، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا، ما يرخص لأحد، إنسان له عادة أن يصوم الاثنين والخميس فيريد أن يصوم أيام التشريق، نقول هذا لا يصلح حرام. وهكذا لو كان على الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر، اعتاد أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فجاءت أيام التشريق لا يرخص الإنسان أن يصوم هذه الأيام. وهكذا مثلا على سبيل المثال إنسان عليه قضاء من رمضان، عليه قضاء من رمضان فأراد أن يقضي رمضان في هذه الأيام، فنقول هذا أيضا حرام. لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تصام هذه ماذا الأيام ولو كان على سبيل القضاء. وهكذا لو نذر الإنسان نذرا أن يصوم في هذه الأيام ما صح نذره، وكان هذا النذر نذر ماذا معصية، عليه أن يكفر عن يمينه، عليه أن يكفر عن يمينه كفارة النذر كفارة اليمين، ولا يأتي هذا ماذا النذر. وهكذا لو نذر أن يصوم عند مقدم زيد، فقدم زيد في هذه الأيام، نقول لا تصوم هذه الأيام، لا تصوم هذه الأيام، حول هذه الأيام إلى غيرها. ثم هل يلزم بعد ذلك كفارة النذر باعتبار أنه فات التعيين؟ خلاف بين العلماء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من هذا العموم ماذا ما يتعلق بالحاج الذي حج قارنا أو متمتعا ثم لم يجد ماذا الهدي، رخص له أن يصوم هذه الثلاثة الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث ماذا عشر، كما قال الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فهذا إنسان لم يجد الهدي، هذا إنسان لم يجد الهدي فأراد أن يصوم هذه الأيام، في حرج؟ نقول ما في حرج، رخص له النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هذا القارن والمتمتع هل أن يقدم الصيام في أول العمرة أي في أول شوال يعلم من نفسه ما عنده مال، يقول أنا ما عندي مال، سيأتي يوم النحر أنا ما عندي مال حتى أخذ هديا، أو ما عندي هدي، إما ما عنده مال يشتري به هديا أو ما عنده ماذا مال، فأراد أن يعجل الثلاثة الأيام في أول أشهر ماذا الحج. يذكر العلماء قاعدة مفيدة وهو أنه إذا تحقق السبب سبب الوجوب، وإن لم يتحقق شرط ماذا الوجوب فلا حرج أن الإنسان يقدم بعد حصول سبب الوجوب، وإن لم يحصل شرط ماذا الوجوب. شرط الوجوب هو يوم النحر، شرط الوجوب إيجاب الهدي يوم ماذا النحر وثلاثة ماذا أيام. أما سبب وجوب ماذا الهدي وهو الشروع في العمرة الذي يريد بها الحج، شروع في العمرة، وهذا سيشرع ماذا في أول شوال، فأراد أن يصوم بعد العيد من شوال لعلمه أن ما عنده ماذا هدي يذبحه ماذا في يوم النحر. هل في حرج أن يصوم هذه الثلاثة ماذا الأيام؟ نقول ما في حرج، لأنه قد تحقق السبب وإن لم يتحقق ماذا الشرط. صورة أخرى، إذا أراد الإنسان أن يصوم هذه الأيام أيام ماذا ما عنده هدي، فيريد أن يصوم الثلاثة الأيام وذلك قبل مجيء ماذا قبل مجيء شوال، أي قبل مجيء أشهر ماذا الحج، فإن هذا لا يجزي، فإن هذا ماذا لا يجزى عن هذا ماذا الإنسان. لماذا؟ لأنه قدم العبادة قبل سبب وجوبها وقبل شرط ماذا وجوبها، حال الكفارات. إنسان على سبيل المثال حلف ألا يدخل بيت زيد، حلف ألا يدخل بيت زيد، قبل الدخول هل أن يكفر؟ لأن قد حصل سبب إيجاب الكفارة هو الحلف، لكن سبب إيجاب الكفارة لم يحصل إلى الآن وهو الحنث، فهل أن يقدم الكفارة بعد الحلف وقبل الحنث؟ نقول نعم، تسمى تحلة، تسمى عند العلماء هذه تحلة، وبعد الشرط أي بعد الحنث تسمى كفارة، تسمى ماذا كفارة، فلا حرج في هذه الحالة ماذا أن يقدم. فهذا إنسان أراد الحج قارنا أو متمتعا وأهل بالحج في أول أشهر ماذا الحج، فأراد أن يقدم الصيام في هذه الأيام أي في شوال، في حرج؟ نقول ما في حرج أن يصوم في أول شوال، لأنه قد تحقق ماذا سبب إيجاب الثلاثة الأيام في حقه، يغلب على ظنه ما عنده مال، أو يغلب على ظنه أنه سيأتي يوم النحر ما عنده ماذا هدي، ما عنده هدي. لكن الإشكال إذا جاء يوم النحر وعنده قيمة الهدي، أو أهدى لإنسان هدي، أهدى لماذا إنسان هديا، فكيف يفعل في هذه الحالة؟ قال العلماء إذا شرع في الصيام في يوم ماذا في أيام التشريق، شرع في صيام اليوم الأول واليوم الثاني، اليوم الثاني جاء المال، هل أن يترك الصيام وينتقل إلى الهدي؟ نقول نعم لا حرج، لكن لا على سبيل الإيجاب، لكن لا حرج أنه يترك الصيام ثم بعد ذلك يأتي ماذا به الهدي، يأتي ماذا به الهدي. إذا قال قائل إذا انتهى ماذا من صيام ثلاثة أيام ثم جاء مال الهدي، ثم جاء مال الهدي، نقول الثلاثة الأيام مضت، ففي هذه الحالة لك أن تذبح ماذا هديا وتسلم من العشرة الأيام، السبعة الأيام التي ستصومها ماذا في بلدك، لأن الله جل وعلا قال تلك عشرة كاملة، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. رجعتم المقصود بالرجوع كما قال العلماء لا على أن الإنسان يرجع إلى بلده، لا أن يصوم السبعة الأيام ولو كان في مكة، لا أن يصوم كما قال ابن عمر، لا أن يصوم العشرة السبعة الأيام ولو كان ماذا في بلده، ولو كان في بلده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لإنسان واحد فقط، إلا لإنسان واحد فقط، وهو إنسان حج قارنا أو متمتعا. فلما كان أيام التشريق ما عنده هدي أو عنده مال لكن لم يجد هديا، فنقول في هذه الحالة يرخص له أن يصوم هذه الأيام، لأنها هي آخر أيام الحج. أيام الحج تنتهي بالثلاثة، أيام الحج تنتهي بالحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فإذا انتهت الثالث عشر انتهت أيام الحج، ولا يصلح بعد ذلك أن يؤخر الإنسان الثلاثة الأيام، وهذه مباحة تذكر في أبواب كتاب الحج. قال عليه رحمة الله عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا، لم يرخص معنى أن الأمر حرام، معنى أن الأمر ماذا محرم، لأن الرخصة تقابل العزيمة عند الأصوليين، الرخصة تقابل عندنا عزيمة، وهي ما يتعلق إما عزم من حيث ترك المحرم وإما عزم من حيث فعل الواجب، كل هذا يقال له عزيمة. وأما ما يتعلق بالترخيص إما أن يترخص الإنسان في المحرم بحيث يفعله أو يترخص الإنسان في ترك الواجب، مقابل العزائم رخص، مقابل العزائم ماذا رخص. قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي، أي بمعنى يرخص له التقدير، يرخص لهذا ماذا الإنسان، يرخص لهذا ماذا الإنسان، لأن هذا ماذا تقديره لمن لم يجد الهدي، أي يرخص له أن يصوم هذه ماذا الأيام، أن يصوم هذه ماذا الأيام. قال رواه ماذا البخاري، رواه ماذا الإمام البخاري. على هذا ذكر ابن حجر عليه رحمة الله أحاديث تشتمل على أيام ينهى عن الصيام فيها، على أيام ينهى عن الصيام فيها، هذه الأيام منها ما ينهى عن صيامها مطلقا، ما في استثناءات أبدا، كصوم يوم عيد الأضحى وعيد الفطر. ومن الأيام ما يرخص يعني ماذا الصيام ماذا فيها، وهي من حقوق العباد كحق المرأة مع زوجها إذا أرادت أن تصوم تطوعا، وهكذا فيما يتعلق بأيام أيضا أيام التشريق، هذه فيها استثناءات، هذه فيها استثناءات لإنسان حج قارنا أو متمتعا ثم لم يجد الهدي، رخص له الشارع في صيام هذه ماذا الأيام. وما زال المصنف عليه رحمة الله في سياق ذكر الأيام التي ينهى عن صيامها، نهي تحريم أو نهي ماذا كراهة، فهي على أقسام، وهذا النهي إما لحقوق العباد كما في حق المرأة مع زوجها، وإما لحقوق الله جل وعلا. الأول يعني يقبل ماذا الترخص، وهو حق ماذا الزوج، بمعنى أن المرأة لو ارتكبت النهي صامت من دون إذن الزوج فإن الصيام ماذا صحيح مع الإذن، بخلاف ما يتعلق بحقوق الله صام مع النهي، نقول هذا الصيام أنت آثم أولا وهذا الصيام فاسد ولا يقبل، لأن هذا من حقوق الله، فيفرق بين حقوق العباد وحقوق الخلق. وأيضا حتى المناهي التي تتعلق بحقوق الله جل وعلا منه ما نهى الشارع عنه لأجل حق المكلف، أي لأجل ماذا الشفقة والرحمة بالمكلف، يعني مثاله إنسان يصوم في رمضان وعنده أمراض، لو صام معها هلك، لو صام معها هلك، فإن الشارع ينهى عن هذا الصيام، لكن هذا النهي لا لحق الله المحض وإنما من أجل الرحمة بالمخلوق. فلو أن هذا المخلوق تكلف هذا الصيام فصام، تكلف هذا ماذا الصيام فصام، فإن الصيام صحيح مع الإثم، فإن الصيام صحيح مع الإثم، بخلاف ما لو كان من حقوق الله المحضة كصيام يوم العيد، صيام يوم العيد فيقول أنا سأصوم، نقول سترتكب محرما والصيام هذا ماذا مردود عليك. إذن عندنا المناهي لك أن تقول المناهي على ثلاثة أقسام، من المناهي ما يتعلق بحقوق العباد فإذا فعله الإنسان فإن هذا الصيام ماذا صحيح مع الإذن، الثاني ما هو من المناهي لكن لحق العبد، رحمة بالعبد ورافة بالعبد، فلو صام الإنسان نقول صحيح مع الإذن. القسم الثالث ما يكون من حقوق الله عز وجل، ما يكون من حقوق الله عز وجل. ولهذا التنبيه على مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس قد يتعامل بعض المعاملات المحرمة، يقول أنا أرضى، أنا أقترض منه ألفا وسأعطيه يعني ألفين، سأعطيه ألفين هذا حقي مالي، أنا سأقترض من فلان ألفا واشترط علي أن أردها ماذا 2000 ما في حرج، هذا حقي أنا سأعطيه، نقول هذا من حقوق الله، سائد الربا من حقوق الله. وإذا أردت أن تعرف ماذا الضابط بين حقوق الله وحقوق الخلق فقد ذكره القرافي عليه رحمة الله في الفروق، ذكر هذا الفارق، فإن قد تلتبس عليك بعض المسائل، قد تلتبس عليك بعض المسائل ما تدري حق الله من حق ماذا المخلوق حتى ترتب عليه هذه الثمار من حيث صحة العبادة والمعاملة ومن حيث فساد العبادة والمعاملة. فقد نبه القرافي عليه رحمة الله على هذه ماذا المسألة بضابط ماذا مفيد إذا رجعت ماذا إلى الفروق. بارك الله فيكم.